الصفحة 39 بعد 104، الوقفات التدبرية، الوقفة الأولى. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره. يقول تعالى ذكره: فمن كفر بالله منكم أيها الناس فعلى نفسه ضر كفره، لا يضر بذلك غير نفسه لأنه المعاقب عليه دون غيره. تفسير الطبري. السؤال: على من يقع ضرر كفر ابن آدم؟ الوقفة الثانية: ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، أي كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله تعالى، بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة وزاد أجره وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين. تفسير ابن كثير. السؤال: في الآية ذكر لما يفعله الكفر بالكافرين، فما الذي يفعله الإيمان بالمؤمنين؟ الوقفة الثالثة: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وليس إقسامهم المذكور لقصد حسن وطلب للحق وإلا لوفقوا له، ولكنه صادر عن استكبار في الأرض على الخلق وعلى الحق، وبهرجة في كلامهم هذا يريدون به المكر والخداع، وأنهم أهل الحق الحريصون على طلبه فيغتر به المغترون ويمشي خلفهم المقتدون. تفسير السعدي. السؤال: هل كان قسمهم هذا طلبا للحق؟ الوقفة الرابعة: استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. استكبارا أي عتوا عن الإيمان، ومكر السيء أي مكر العمل السيء، وهو الكفر وخدع الضعفاء وصدهم عن الإيمان ليكثر أتباعهم. تفسير القرطبي. السؤال: ما حقيقة مكرهم السيء الذي أوقعهم في العقوبة لنحذر منه؟ الوقفة الخامسة: استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم بعضا، تنكر بعضهم لبعض وتبادروا الإضرار والإهلاك ليفوز كل واحد بكيد الآخر قبل أن يقع فيه، فيفضي ذلك إلى فساد كبير في العالم، والله لا يحب الفساد. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما آثار فقد الأمن في المجتمع؟ بين ذلك من خلال الآية. الوقفة السادسة: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أجرى الله العذاب على الكفار وجعل ذلك سنة فيهم، فهو يعذب بمثله من استحقه، لا يقدر أحد أن يبدل ذلك ولا أن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره. تفسير القرطبي. السؤال: هل تتبدل سنة الله تعالى في نزول العقوبة على من عصى؟ الوقفة السابعة: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. عجز المريد عن تحقيق إرادته إما أن يكون سببه خفاء موضع تحقق الإرادة، وهذا ينافي إحاطة العلم، أو عدم استطاعة التمكن منه، وهذا ينافي عموم القدرة. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما المستفاد من ختم الآية بوصف الله تعالى بصفتي العلم والقدرة؟ معاني الكلمات: خلائف، يخلف بعضكم بعضا في الأرض، مقتا، بغضا وغضبا، أرأيتم، أخبروني، بينة منه، حجة منه، غرورا، خداعا وباطلا، جهد أيمانهم، مجتهدين في الحلف بأغلظ الأيمان، يحيق، يحيط وينزل. العمل بالآيات. العمل الأول: تواصى أنت وزميلك على عمل صالح تقومان به. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. العمل الثاني: تعبد لله باسمه الحليم الغفور، وقل: يا حليم احلم علي ولا تعذبني، يا غفور اغفر لي وارحمني. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. العمل الثالث: شاهد فيلما وثائقيا أو صورا عن براكين أو زلازل أو فيضانات، متأملا قدرة الله عز وجل وضعف البشر. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. التوجيهات. التوجيه الأول: الكفر والمعصية يزيدان العبد عند الله تعالى مقتا وبغضا. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. التوجيه الثاني: اعلم أن وعود الظالمين بعضهم لبعض غرور وكذب، فاحذر الاغترار بهم. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. التوجيه الثالث: أبشر ولا تخف، فإن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله،